فما أحرمت بها ولو بعد سنين، ما دام ما حصل عليها جماع فليس عليها إلا الأذى فقط. نعم. تغتفر الأشياء من غير الجماع، تغتفر من الجهل والنسيان، تغتفر. نعم. وكان طواف بين عمر لازم طواف وسعي تقطير هذه العمرة كانت صغيرة عمرة يعني في المخارج طواف اللي يقول محرمة بالعمرة ما يقول إنه محرمة بالعمرة، أما اللي ما أحرم بعمرة ما عليش ما يطوفهم بها ما يطوف. نعم. يعفى عنه من النسيان والجهل ولو كان فيه إسلام، صحيح أنه يعفى عنه. نعم. إنما لو كان هو متعمدا هو اللي. نعم. لا يعفيها الفتوى دي خطأ ولا تعفيها من الواجب، الفتوى دي خطأ أي بغير علم. نعم. هي الذي عليها ما قلنا مثل ما ذكرنا العمرة باقية عليها التي أحرمت بها باقية عليها. نعم. الجماع ما يدخل في العفو عن الجهل والنسيان، ما يدخل في هذا لأن الصحابة أكثر ولم يستفصلوا في الجماع. نعم. لا الجماع ما هو بإخلاص، الجماع ليس إخلاصا وإنما هو مفسد للنسك. مفسد للنسك. نعم. نعم. يقول الوالد ربنا ولك الحمد ولا يقول الشكر لأنه ما ورد، لا ورد أنه يقول الشكر ربنا ولك الحمد، وإن زاد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع للجد منك الجد. فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا. نعم. يراد بالتقارب في الصلاة ألا يبقى بين الاثنين فرجة، ألا يبقى بين الاثنين فرجة ولا يتقدم أحدهما على الآخر أو يتأخر عنه، بل يكون متحاذيين متساويين في الصف من غير تقدم ولا تأخر ومن غير فرجة بينهما، لأن يكون هذا ملتصقا بهذا. ليس معناه ان يسحب رجليه يضيق على اللي جنبه من هنا ومن هنا، لا معناه انه يلتصق هذا بهذا وهذا بهذا، والرجلين طبيعيات لا يسحب. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الملك رحمه الله تعالى: قال لا اهل له ما يقل. استحيت عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن حديثك على حق ربك واترك حقك ويقف اليك من الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما